ولأن به يعني ولأن الإيمان بقدر به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا أيضا من أكبر أسباب الطمأنينة الإيمان بقدر. يعني لو أصيب الإنسان بفقد قريب بفقد صديق بفقد مال لا بد أن يحزن ويقلق، لكن إذا آمن بالقدر اطمأن وقال هذا لا بد أن يقع، ما كان فلا بد أن يكون. ولهذا نقول رفع الواقع من المحال، مهما قلت لا بد أن يقع فتطمئن وتقول هذا مقدر عليه لا بد أن يكون. إذن لا حاجة للقلق ولا للضجر، لأن أمر مفروغ منه. ولهذا تجد أنعم الناس بالا هم الذين يحققون الإيمان بالقدر، لأن ما يندم شيء كتبه الله لا بد أن يكون. ولهذا نقول رفع الحال ودوام الحال من المحال، الشيء الواقع لا يمكن رفعه ودوام الأشياء أيضا لا يمكن، لا بد أن تتغير الأمور، فدوام الحال من المحال ورفع الحال من المحال، رفع الحال بالتشديد من المحال يعني رفعه قبل أن يكون، أما بعد أن يكون ربما له أسباب ترفعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.